فضيلة الشيخ ذكرتم أن من مراتب الإيمان الإيمان بالقدر، أنه من مراتب الإيمان بالقدر أنه كتب كل شيء، كل ما يكون في هذا الكون في اللوح المحفوظ، وأن هذا واجب الإيمان به. فما المقصود في قوله تعالى كل صغير وكبير مستقر نرجو الرضا؟ نفس الشيء، كل صغير وكبير مستقر يعني في اللوح المحفوظ، مكتوب في اللوح المحفوظ، مستقر يعني مكتوب في اللوح المحفوظ، ما فرطنا في الكتاب من شيء. نعم.